أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء فسموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق يقيك من الأمر المكروه نعم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يدخل في هذا حكمه الشرعي والقدر والجزاء لا معقب لحكم الله نعم وقد أكثر الذين من قبلهم فلله المثل جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ناصح إبراهيم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم شهادته سبحانه وتعالى لنبيه بقوله وفعله وإقراره أما بقوله ما أوحاه رب العزة إليه وأما بفعله فلأن الله عز وجل نصره وبإقراره رب العزة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاذب لقصمه كما قصم غيره من الكذبة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأقره رب العزة وما زال يفتح له ويفتح حتى صار دينه من أعظم الأديان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد يعني من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة بإذن ربهم ففيه حث العباد على الاستعانة بربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الموصل إلى دار كرامته عزيز صراط العزيز الحميد إشارة إلى أن من سلكه صارت له عزة صار عزيزا بعزة الله قوي ولو لم يكن له أنصار محمود في أموره حسن العاقبة كذلك يدل على أن صراط الله عز وجل من أكبر الأدلة على أن الله من صفات الكمال ونعوت الجلال وأن الذي نصبه هذا الصراط الأدلة والبراهين والأحكام والقرآن عزيز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه نعم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد هذا الذي نقرأه عبارة عن مختارات ومختصر مختصر أنا درست الكتاب هذا الآن مرتين وهذه الثالثة أو مرة وهذه الثانية فهذا مختصر نعم تستطيع تضع إشارة